بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. قبل البدء في الحلقة، يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لأخي الشيخ أشرف أن يشفيه بشفائه، وأن يداويه بدوائه. اللهم إني أسألك أن تشفي أخي أشرف بشفائك، وأن تداويه بدوائك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرده إلى بيته قناة الرحمة سالما غانما إن شاء ربي تبارك وتعالى بإذنه تبارك وتعالى. وأوصيكم خيرا بالدعاء لأخي أشرف عامر بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأله أن يرده إلى برنامجه اقرأ وارتقي ليواصل رسالته بإذن ربي تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه إن شاء ربي تبارك وتعالى. كما وعدتكم في الحلقة السابقة بعرض بعض النماذج اللي أعددتها في باب الفتح والإمالة. وفي الحقيقة النماذج ديت هتيسر علينا كتير في فهم قضية باب الفتح والإمالة. وفي الحقيقة في الحلقة السابقة أنا كنت عملتها كلقاء مفتوح في الحلقة السابقة لكل من له سؤال في هذا الباب، في باب الفتح والإمالة. في الحقيقة أنا هعرض حوالي أربع نماذج، أو خمسة نماذج. النموذج الأول يختص بقضية لهجات العرب، عشان عارفين إن شاء الله بعد قليل لما أعرض هذه النماذج بإذن الله. عندي النموذج الأول يختص بلهجات العرب ما بين فتح وإمالة. والنموذج الثاني سنتعرض إليه إلى مبحث في أصل الألف ما بين ذوات الياء وما بين ذوات الواو. النموذج الثالث يتعلق بالألفاظ اللي هنتعامل معها من حيث الفتح والإمالة. النموذج الرابع يتعلق بالقسم الأول المقلل قولا واحدا. نموذج عديته كعناوين رئيسية من خلالها ننطلق ونمشي إيه عندي المقلل قولا واحدا. ثم آخر نموذج في حلقة اليوم، ألا وهو نموذج القسم الثاني المقلل بخلف عنه. النموذج الأول لما هنتناوله بإذن الله تعالى تحت مسمى تنقسم الألف في لهجات العرب إلى قسمين، وهما عندي قلنا الفتح وعندي قلنا الإمالة. والإمالة تنقسم إما إلى إمالة صغرى أو إمالة كبرى، واتفقنا مع بعض أن الإمالة الصغرى هنسميها تقليل، وهي إلى الفتح أقرب. وعندي إمالة كبرى وهي إلى الكسر أقرب. طيب، وعندي كمان الألف من حيث أصلها تنقسم إلى قسمين: ذوات الياء وذوات الواو. واتفقنا سويا إن أقدر أكشف عن أصل الألف، أتكشف عن أصل الألف إذا كنت أتعامل مع اسم، إذا كنت أتعامل مع الاسم فآتي بمثناه، أجيب المثنى بتاعه موسى موسيان، وإذا كنت بتعامل مع فعل فببتدي أنسب الفعل إلى نفسي كنحو سعى سعيت. أيضا لو كنت أتعامل مع ذوات الواو فكنت بتعامل مع اسم كنحو صفا صفوان، ولو بتعامل مع فعل هنسب لنفسي على علوت نجا نجوت. ده تمام. تعالوا كده نتابع النموذج الأول، تعالوا نتابع سويا النموذج الأول مع بعضنا على الشاشة. بنقول تنقسم الألف في لهجات العرب إلى قسمين، تنقسم الألف في لهجات العرب إلى قسمين، الفتح والإمالة. طيب الإمالة فيها إمالة صغرى وهي تسمى بالتقليل وهي إلى الفتح أقرب، وعندنا الإمالة الكبرى إلى الكسر أقرب. خلي بالكم يا جماعة النماذج دي هتنفعنا جدا في تتبع باب الفتح والإمالة، عملتها عشان طلاب العلم وكل اللي هيدرس حتى هذا الباب. طيب ده النموذج الأول. طيب النموذج الثاني بقول تنقسم الألف من حيث أصلها إلى قسمين، أولا ذات أو ذوات الياء ثم ذوات الواو. تعالوا كده مع بعضنا نشوف ذوات الواو ذوات الياء نتكشف عنها ازاي. موسى كاسم المثنى بتاعه موسيان. طيب لو بتعامل مع فعل كنحو سعى انسبه الى نفسك فيبقى سعيته. ملاحظين ان الالف تحولت الى ياء فلاجل ذلك سميت بذوات الياء. طب اما ذوات الواو كنحو على انسبه الى نفسك علوت، وكنحو نجا انسبه الى نفسك نجوت. ماشي الكلام؟ طيب النموذج الثالث، النموذج الثالث بقول تنقسم الألفاظ من حيث الفتح والإمالة إلى قسمين، تنقسم الألفاظ من حيث الفتح والإمالة إلى قسمين، رجاء أن نصلح العنوان. تنقسم الألف، هي مش تنقسم الألف، هي تنقسم الألفاظ من حيث الفتح والإمالة إلى قسمين، تنقسم الألفاظ من حيث الفتح والإمالة إلى قسمين، وهما ألفاظ مقللة قولا واحدة وهي لا ترتبط بمد البدل، وألفاظ مقللة بخلف عنه كنحو فتح وتقليل. مقلل بخلف عنه يبقى فيه فتح وتقليل، ودي ترتبط بمد البدل. ده النموذج الثالث. يبقى عندي ثلاث نماذج: ألفاظ مقللة قولا واحدة لا ترتبط بمد البدل، وألفاظ مقللة بخلف عنه فتح وتقليل ودي ترتبط بمد البدل، مع ملاحظة ان احنا هنعدل العنوان اللي هو تنقسم الألفاظ من حيث الفتح والإمالة. تعالوا مع بعضنا للنموذج اللي أعدناه في قضية الألفاظ المقللة قولا واحدا، القسم الأول الألفاظ المقللة قولا واحدا، ودي مهمة جدا، هي دي بقى روح باب الفتح والإمالة، هي دي تروح باب الفتح والإمالة. بقول الألفاظ المقللة قولا واحدا تنقسم إلى تقليل الأحرف، تقليل أربع أحرف مقطعة. شايفين العنوان؟ تقليل إيه؟ أربعة أحرف مقطعة. عارفين إيه هما؟ حرف المقطع ح، والحرف المقطع ر، والحرف المقطع ها ويا في صورة مريم. الحرف المقطع ها ويا في صورة مريم. طب هلاقي حد يقول لي طب الحرف المقطع ها في طه؟ قلنا ده إمالة كبرى. وعندنا تقليل ألفاظ وكلمات على سبيل الحصر، فاكرينها؟ التوراة حيث وقعت في القرآن، كافرين والكافرين اللي بالياء والنون سواء كانت معرفة بالألف واللام الكافرين أو كانت نكرة كافرين، ولفظ تترى في سورة المؤمنون، ولفظ رأى حيث وقع في القرآن. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ذوات الراء، وبقول عندي في ذوات الراء إما أن يكون عندي ألف مادية جي وراها راء متطرفة مكسورة كنحو النار النار. طب هنا مش متصلة بضمير، سواء اتصلت بضمير أم لم تتصل، أو أبصرهم. وعندي أيضا حرف الراء هو نفسه يكون بعد منه ألف مادية متطرفة كنحو اشترى اشترى، أو اشترى اشترى، هنا متصل بضمير أم لم يتصل. أما أواخر أو آخر حالة من حالات الألفاظ المقللة قولا واحدا، رؤوس رؤوس آي الصور العشرة، رؤوس أي الصور العشرة، فاكرينهم رؤوس أي الصور العشرة؟ براجعهم اهو بقولهم سريعا. عندنا صورة طه وصورة النجم وصورة المعارج والقيامة. طه في الجزء 16، النجم في الجزء 27، المعارج والقيامة في الجزء 29، النازعات وعبس والأعلى والليل والضحى والعلق دول في الجزء 30، جزء عام. يعني جزء عام كان له النصيب الوافر أو الحظ الوافر من الصور المقللة لورش عن نافع. ولكن بأكد في معلومة هامة جدا، إن مش كل رؤوس الآيات الصور العشرة اللي أنا قلتهم مقللة قولا واحدة، ما هو لكل قاعدة استثناء. لعلمائنا في كتب القراءات أنا قلت إن هم حطوها 11 صورة، كتبوها 11 صورة لأن داخلة فيهم صورة الشمس، لكن قالوا من ضمن استثناءات رؤوس الآيات أو أواخر الآيات كل كلمة انتهت بهاء. فعشان كده اجتهادا مني والعهد علي أنا استبعدت صورة الشمس، لأن كل صورة الشمس تنتهي بها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلا، كل ها ها ها. إذن هذه الألفاظ في رؤوس آيتها تستبعد من التقليل قولا واحدا، فتعود إلى أصلها فيها الفتح والتقليل. فعشان كده استبعدتها وقلت إن هم صور عشرة. جوه قلب الصور العشرة نفسهم فيهم استثناءات، كل ما انتهى بألف قبلها تنوين اللي احنا بنسميها مد العوض، زي همسا تبقى همسة، أمتا أمتا، غرقا غرقا، نشطا نشطا، سبقا سبقا، فالسابقات سبقا إلى آخره. خلاص كده؟ طيب آدي رؤوس آيات الصور العشرة باستثناءاته. طيب تعال نعرض آخر نموذج من نماذج النهاردة إن شاء الله، اللي هو القسم الثاني، الألفاظ المقللة بخلف عنه. بقول إن في الألفاظ المقللة بخلف عنه عندي ذوات الياء، وذوات الياء اللي بتعامل معها يا إما تكون مع اسم يا تكون مع فعل، والكلام ده أنا وضحته دلوقتي. وعندي حاجة اسمها ذوات الواو المزيدة، يعني كنحو على. أنا لو نسبته لنفسي ما يبقاش علوته، طب ما هو يبقى واوي. طيب لو أنا خليته رباعي زي أعلى أعلى، بقى كده أربع حروف، لا كده يخش في القاعدة يبقى فيها فتح وتقليل. عشان كده سميتها ذوات الواو وما سكتش، قلت المزيدة الزيادة عن ثلاث حروف، لأن كل الأفعال الواوية خلاص ثلاث حروف، فلما تزيد تبقى رباعية فبقت فيها فتح وتقليل. وقلت ما جاء على الأوزان التالية، فعلى بضم الفاء، فعلى بكسر الفاء، فعلى بفتح الفاء، فعالى بفتح الفاء، فعالى بضم الفاء، كل الأوزان دي. طب ما هو بضم الفاء فعلى زي موسى، زي قصوى، زي عليا، زي سفلى. طب فعلى بكسر الفاء زي عيسى، ضيزة، إحدى، سيمة، الأربع كلمات دول مفيش خامس لهم في المصحف. عيسى، ضيزة، إحدى، سيمة اللي هي سيماهم يعني. طب فعلى، فعلى زي سلوى، زي قتلى إلى آخره. طيب فعالى بفتح الفاء زي خطايا، حوايا، يتامى، أيامى. طيب فعالى زي كسالى. ماشي؟ طيب يبقى ما جاء على الأوزان التالية. آخر حاجة كانت في النموذج كاتبها، قلت ألفاظ وكلمات ألف المادية اترسمت على ياء، ودي كلمات مخصوصة في المصحف. يا أسفا، يا حسرتا، يا ويلتا، وعسى، وبلى، ومتى، وأن الاستفهامية. أقولهم تاني، يا أسفا، يا ويلتا، يا حسرتا، وبلى، وعسى، ومتى، وأن الاستفهامية. آدي النماذج التخطيطية الخاصة بتاعت حلقة النهاردة. أي سؤال فيها ياريت نسأله ونطرحه ونتناقش فيه مع بعض. أنا مش عايز أفوت الباب ده، أنا كنت ممكن أنقل على باب آخر، بس أنا الباب ده يهمني، لأن الباب ده ورا منه تحريرات هتتقال الحلقات الجاية، والتحريرات دي هنخصها برواية ورش، وهتكلم فيها عن تحريرات في الكتب، في كتب القراءات او مش في كتب القراءات. التحريرات دي هنلاقيها في كتب القراءات، وساعات في تحريرات خدتها بالتلقي مش في الكتب. التلقي والمفاوهة خلاص من افواه المشايخ، تلقي والمشافهة من افواه المشايخ، خلاص كده. طيب تعالوا مع بعض النهاردة هنقرأ من قوله تعالى من الآية 24 إلى الآية 31 في سورة المائدة. نتابع بقى كده سويا إن شاء الله، وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله بعد التلقي والأداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى، قالوا يا موسى لها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إن وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. بارك الله فيك يا أخت نعيم. طيب معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. الله يعزك ويرضى عليك. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يرضى عليك. غبت عنا الحلقة اللي فاتت يا حاجة. معلش كنت تعبان. الله يبارك فيك يا رب. شفاك الله وعفاك وجميعا يا رب. ويشفي الشيخ أشرف يا رب. اللهم أمين. يا أمين رب فيه شفاء عاجلا يا رب. يا رب يا رب يا رب. أكمل ولا أقول من الأول؟ كمل إن شاء الله واتلو علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. طب أقول حاجة؟ فضل. من أنت عملت البدل؟ أنت تقرب بثلاثة البدل صح؟ نعم. بس ما ننساش وإحنا بنقول ابن ابني آدم إن في نقل كمان ابن آدم. ابن آدم. آه. حاضر. حاضر. واتل عليهم نبأ ابن مش عارفة اجيبها على مهلك. قولي ورايا ابن آدم. ابن آدم. اه مع القلقلة طبعا. واتل عليهم نبأ ابن آدم. حاضر. واتل عليهم نبأ ابن آدم. ايوه كده. نبأ ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. طيب ينفع اقصر في حته ومد في حته؟ لا لا صحيح. من الاخر. لا من الآخر. من الآخر. أيوة كده. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم. طب أقول حاجة كمان. فضل. ما ننساش ألف المثنى إذ قرب. نعم نعم. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال. طيب بس خلي بال حضرتك بقى. نعم. إن ولم يتقبل اللام ساكنة مش متحركة. نعم. نقولها بقى ونوصل بالإشباع. ولم يتقبل من حاضر. ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي. ده اسمه إدغام ناقص. نعم. هخش بطاء واطلع بإيه؟ بالتاء. بسطت. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ربي؟ رب العالمين. يعني إني أخاف. حاضر. إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون فتكون من اصحاب النار. لا اخبار النار ايه؟ النار فيها اماله. اماله ايه؟ اماله صغرى. ايوه كده نبين بقى التقليل. يلا حاضر. فتكون فتكون من اصحاب النار. النار. وذلك جزاء الظالمين. طول ما الالف مقللة يبقى الراء هتترقق كمان. نعم بارك الله فيك. احسنت يا حبيبي يا ابن ورضيك يا رب. امين يا رب. معنا احمد. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معذره يا احمد اطلنا عليك معلش. ما فيش مشكله. تفضل يا احمد. من اين ان شاء الله؟ اقرا لي بقى كده من اول واتلو عليهم من اول الربع كده. واتلو عليهم نبأ بني آدم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. جميل. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بارك الله فيك يا أحمد. الله أحسنت خير. معنا متولي. السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم. عليك السلام. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله يا متولي. يلا نبدأ من أول الصفحة. قالوا يا موسى هتشبع ولا تقصر ولا توسط يا متولي؟ بالإشباع. بالإشباع يعني معنى كده الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل هتجيب الوجهين إن شاء الله. يلا يا متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يلا هات التقليل. يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. متولي نعم خلي بالك من قلقلة. تفرق بيننا تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض تمام. فلا تاس على القوم الفاسقين. بارك الله فيك يا متولي جزاكم الله خيرا. معنا أخونا الطيب من تونس. السلام عليكم. الله عليكم. السلام عليكم. الله يكرمكم الكريم. السلام عليكم ورحمة الله سيدي. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم. الله يبارك فيك سيدي. الله يكرمك. تفضل. نعم من أين أبدأ سيدي الكريم؟ ابدأ إن شاء الله من الآية 27. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفوا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أخي الطيب. نعم سيدي. أعد من لفظ فتقبل من أحدهما. نعم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. نعم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. لا انتبه أن الألف المقللة يتبعها ترقيق الراء. نعم فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بارك الله فيك أخي الطيب. الله يبارك فيك سيدي كريم. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء. أقرأ مين بعد إذنك شيخ؟ اقرأ إن شاء الله من قوله فطوعت له نفسه قتل أخي. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه تمام على العطاء لأن هذا هو مد لين مهموز ففيه التوسط والإشباع. والإشباع. قال طيب يا أنا بناقش ليه؟ لأن طبعا ما كانش عندي متسع أن أقدر أناقش الصفحة على حدة، فبناقش مع أحد المتصلين أو المتصلات. طبعا أنت دلوقتي هتبدأ من عندي يا ويلتا، وقلنا أن يا ويلتا لسه دي من الألفاظ الخاصة اللي ورش لي فيها فتح وتقليل، وهربطها مع سوءة اللي هي فأوالي سوءة أخي. فأنا لما أفتح يا ويلتا هروح على سوءة بكام؟ 4 و6. ولما أرجع أقلل يا ويلتا هروح على سوءة بكام؟ 4 و6. الله يفتح عليك. يعني أقدر أقول أن هذه الأوجه إطلاقية أو مطلقة، لأن ما فيش حاجة اتمنعت. مظبوط كده؟ طب يلا أدي بقى عشان الناس تسمع الأداء. قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي. بس انتبهي، فأواري مش فأواري بالسكون. طب عيدها من أول ولا عيدها من أول؟ ابدأ من عندي فأواري سوءة أخي بالتوسط الأول. فأواري سوءة أخي. الإشباع. يلا. فأواري سوءة أخي. قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأواري سوءة أخي فأصبح من النار. بارك الله فيك. معنا أخونا شاكر من تونس. السلام عليكم أخي شاكر. السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي شاكر من مطلع الصفحة. قالوا يا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. طب أعلق على أمر ما كده أخي شاكر. تفضل. أنت عايز تجيب فتح ثم تقليل. نعم. طيب بين الفارق ما بين الفتح والتقليل، يعني افتح فكك يا نعم. موسى. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الأرض تمام. فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الآخر. جميل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرد قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الآخر. صح. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الحق إذ قردا قربانا. طب تعلق على حاجة أنا ملاحظ. نعم. أنا يعني إيه استبرت شوية في كلمة قربة، وجدتك إن أنت يعني فيها شيء من التقليل، قربة ليس فيها تقليل، قربا. نعم. يلا. نعم. ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله فيك أخي شاكر. معنا اتصال. السلام عليكم يا هشام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليك السلام ورحمة الله. والله احنا بنحبك الله مولانا. الله يكرمك يا هشام. ربنا يبارك لك ويجزيك كل خير عنه والله. الله يسترك يا هشام. الله يبارك لك يا مولانا. لا سمحت بس انا ما اعرفش بصراحة في رواية ورش، ممكن اقرأ حفص؟ اقرأ حفص. بس بص بقى اقول لك حاجة على حاجة يا هشام. اتفضل. ايه رأيك ان ورش سهلة؟ ما هي ممكن نقرأ الآلة الأولانية كده نشوف نجيبها ورش يعني. طيب ما تجرب معايا. اتفضل. طيب ايه قول كده الآية الأولى كده كأنك قولها الحفص الأول كده يا هشام. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. لا أنا عايزك بص يا هشام. هات لي الآية الأولانية بتاعت قالوا يا موسى. قالوا يا موسى. قولها كده الحفص. حاضر مولانا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بص يا عم هشام. صل على النبي محمد. صل. ده مش مد منفصل يا هشام. حفص بيمده كام؟ بيمده ستة. لا حفص بيمده أربعة. ورش ستة. حلو. ادي قاعده الورشه ايه، صعبه ولا سهله؟ لا سهله مولانا. طيب دي حاجه. بص كده الكلمه فاذهب انت، الباء ساكنه ولا مش ساكنه يا هشام؟ ساكنه مولانا. لما تلاقي يا عم هشام حرف ساكن في اخر الكلمه وورا منه همزه متحركه، شيل الهمزه وخد الحركه اللي عليها حطها على الحرف الساكن. يعني كانك شلت الهمزه وحطيت الفتحه على الباء فبقت الباء مفتوحه. تمام. فاذهب انت وربك. صعبه ولا سهله؟ لا سهله جدا. تيجي نجربها بورش. حاضر يا مولانا. قول. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. الايه اللي جايه ما فيهاش الا مد بس، هيتمد الورش كام؟ هيتمد سته. يلا قول. قال رب اني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. طيب شايف الآية اللي جاية؟ كلمة عليهم أربعين. عليهم. حلو. لأن دي ميم جمع وراها الهمزة. لما تقول عليهم مش كده عملتها واو مادية يا هشام؟ تمام. أيوة. فلما تبقى واو مادية وراها همزة برضو تتمد الورش كام؟ ستة. جميل. طبق. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. جميل. نفس فاذهب أنت. فلا تاسى كده. أيوة كده. فلا تاسى على القوم الفاسقين. بس خلي بالك يا هشام من حاجة. أيوة. فلا تاس على، ما فيش ألف بعد السين. فلا صح. فلا تاس على القوم الفاسقين. هيا هشام، وش سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا يا مولانا والله. خلاص بقى بعد كده بقى نتابع ونتدرب مع بعض. خلاص ربنا يجزيك كل خير يا مولانا والله. ربنا يكرمك يا هشام. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يسترك يا حبيبي. جزاك الله خيرا يا هشام. طيب معنا اتصال. طيب ده كان هشام، كان اخر اتصال معنا في حلقة اليوم. يعني الحمد لله رب العالمين، احنا بس بنبرز ونبين اخواننا واخواتنا ان رواية ورش سهلة. وما زلت اؤكد واقول اي حد مبتدئ نفسه يتعلم رواية ورش يتصل وما يخافش، يتصل وما يخافش. هخليه يقولها بحفظ وهو بنفسه هيحكم ان ورش سهلة ولا صعب. خلاص كلنا، انا هو عبد فقير الى الله، يعني ما تولدتش بعد عالم ورش ولا بقرأ قراءات، اتعلم. ولقد يصلنا القرآن للفك، فهل من مدكر؟ الأمر سهل. يعني حفص اللي انتم بنقرأه ده كان حد علمنا، اتولدنا من بطون أمهاتنا نتعلم تجويد حفص، ولا اتعلمنا واحدة واحدة، قاعدة قاعدة، هنا إظهار هنا إضغام هنا إقلاب هنا إخفاء. هو كده كده ورش سهل بنفس الطريقة، كل مرة أدي قاعدة ونتمرن عليه. متفقين؟ لو أي حد مبتدئ او مبتدئه خايف يتصل لحسن يقول لك انا هتصل على الهوى والشيخ يحرجني، لا الكلام ده مفيش، الكلام ده مفيش. احنا هنا خدام بنعلم الناس، احنا هنا تكليف مش تشريف، احنا بنوصل رساله، عايزين نعلم الناس القران، مش عايزين حد يقول ان احنا بنصعب القران على حد، ولا حد يقول هنتصل وحد يحرجنا، ما عندناش المبدا ده. احنا هنا خدام بنعلم الناس. خلاص جزاكم الله خيرا. الحلقة القادمة بأكد ان بدأنا يعني النكات وبدأنا الفوائد في فنيات أداء ورش. من الحلقة القادمة تحريرات رواية ورش نحرص عليها حرصا جيدا وندونها كويس. خلاص وهنستكمل، ما زلنا في استكمال سورة المائدة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.